الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أحبة، لازلت وإياكم بحمد الله تعالى مع تفسير ابن جزي الكلبي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وإخوة في مؤسسة الملك خالد الخيرية قد منحوا كوبونات، يعني باب تشجيع طلاب العلم أثناء الدرس، الإخوة عندهم مشاركة في هذا الدرس، والقصد من هؤلاء الإخوة هو حصول الانتفاع، لكن هذا من الدعم من الإخوة وفقهم الله في المؤسسة. وحتى لا نقطع على المصور، فإننا إن شاء الله في نهاية الدرس نمنح الإخوة الحضور هذه الكوبونات بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يكون عملنا صالحا وأن يكون لله خالصا. وقفنا وإياكم عند حرف النون. قال رحمه الله تعالى: نظر له معنيان. من النظر منه قول الله جل وعلا: ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. يعني نظر هنا من باب التأمل والنظر، أو من الانتظار. فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، إذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، يعني لا يتعدى بحرف جر. أما إذا كان نظر البصر فإنه نظر إلى كذا، كما قال جل وعلا لموسى عليه السلام: انظر إلى الجبل. كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. هذا من النظرة، وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة. فعد النظر بإلى، يعني أنه نظر بالبصر، خلافا لمن زعم غير ذلك. قال: ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. إذا كان الفعل نظر انظر في كذا، يعني انظر بقلبك، يعني بعين البصيرة لا بعين البصر. أما إذا تعدى بحرف الجر إلى، فإن المراد به النظر للعين. ولهذا يقولون في التفسير: والرؤية قلبية، وأحيانا يقول: والرؤية بصرية. فهذا بحسب الوارد في الآية، وبحسب التعدية بحرف إلى فيكون رؤية بصرية، أو يعدى بحرف فيكون رؤية قلبية. قال: نظرة بالضاد أخت الصاد، وهو التنعم. فالنظرة هو الجمال والبهاء الذي يظهر على الإنسان. ومنه: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة مضيئة. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والأغنياء تجد أن في وجوههم نظرة لما يحصل لهم من الترف، وأهل الجنة يظهر أثر النعيم على وجوههم. هنا قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي ناعمة. وأما إلى ربها ناظرة، قال هنا، فمن النظر كما مر معنا قبل قليل. نعمة: ذرني والمكذبين أولي النعمة، فتحي قال بفتح النون من النعيم، وبكسرها من الإنعام. فالنعمة من النعيم، والنعمة قال من الإنعام، وهو الإفضال. فقال ليش؟ قال: ذرني ومن يكذب، في آية المزمل، والمكذبين أولي النعمة. فهنا أولي النعمة يعني أولي الترف وأولي التنعيم، الذين كانوا مترفين، صدهم المال والترف والجاه عن الإيمان وحملهم على التكذيب. أما النعمة فهي الإنعام. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعمة هنا بكسر العين يعني من الإنعام والإفضال من الله سبحانه وتعالى على عباده. وأنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم. فإذا ذكر الأنعام فإن المراد بها هذه الثلاثة، ولا يدخل فيها غيرها، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، يعني تذكير الفعل لها وتأنيث الفعل. ويقال لها أيضا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي خيار الإبل. ونعمة كلمة مدح، نعمة عقبة الدار، ونعمة فعل، فعل جامد، فنعمة فعل يراد به الثناء والمدح، نعمة عقبة الدار. ويجوز فيها كسر النون وفتحها، نعمة وكذلك نعم، نعم ونعم. والكسائي قرأ نعم إذا كان في الجواب في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وقرأ الكسائي قالوا نعم، يعني جوابا لهذا السؤال. قال: ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها، نعم ونعم كما مر معنا في قراءة الكسائي. ونعم بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات. قال: بخلاف بلى، فإن بلى للإثبات خاصة، يعني لو قلت أليس الله بكاف عبده، ما الجواب؟ بلى. لو قلت بلى تنفي، لو قلت بلى نفيت المعنى. قل أليس محمد موجود، إن قلت نعم يعني أنه غير موجود، إيه إذا قلت نعم. لكن إذا قلت أليس محمد موجود قلت بلى يعني هو موجود، إيه إذا قلت نعم تنفي. هنا قال: بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم فتح العين وكسرها كما مر معنا في قراءة الكسائي. قال: ند، الند هو المضاهي والمماثل والمعانث، جمعه أنداد، فلا تجعلوا لله أندادا. فالند هو النظير، هو الشبيه، هو المثيل، هو الكفؤ، والله تعالى لا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. ولهذا يقال هذان ندان، يعني أنهما متقارنان، كل منهما يعني يضاد أو يوازي الآخر ويكون في مستوى، تم قرناء، أحسن قرناء، بينهم ندية، بينهم ندية وبين تنافس، فهذا في حكم أو في حق المخلوقين. أما الخالق جل وعلا فإنه لا كفء له ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى ولا سمي له جل وعلا. قال: وجمعه أنداد، أنذر أعلم، في سورة الأحقاف: إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذر يعني حذرهم المكروه أو حذرهم العقوبة، لهذا قال أعلم بالمكروه، فالإنذار هو التحذير، وأما التبشير فهو الإعاد بالخير، لهذا قال أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، إذ أنذر قومه بالأحقاف. ومنه نذير ومنذر والمنذرين، المنذرين هم الرسل والمنذرين هم الأقوام، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يخطئ بعض الناس يقرأها فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هذا خطأ كبير، فالمنذرين هم الأقوام المكذبون، وأما المنذرون فهم الرسل. قال: وكيف كان نذير، يعني كيف كان إنذاري، فهو مصدر أنذر ينذر إنذارا. ومنه عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، يقرأ لحفص ونذر ونذر، والأرجح والأولى هو ترقيق الراء، لكن عامة الناس اليوم يقرأها بالتفخيم لأن أصلها بكسر في حال فكيف كان عذابي ونذري ك كذبت قوم عاد بالنذر وهكذا، فأصلها مكسورة لكن لما وقفت عليها سكنت. فإذا نظرت إلى أصل حركتها في حال الوصل فإنك تغلب جانب الترقيق، أما في حال الوقف فإنك تغلب جانب التفخيم. فعلى كل حال سواء قرر بالتفخيم أو بالترقيق فهو صحيح، لكن الأولى عند حفص كما هو عند أهل الأداء أنه يرقق، فكيف كان عذابي ونذر. فهنا قال فكيف كان عذابي ونذر، والنذر بغير ألف، بغير ألف، ومنه نذر. ثم من نذر، من نذر ينذر نذرا، منه قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. والنذر هو ما ينذره المرء لله جل وعلا من طاعة. وفي هذه الآية في الحج المراد بها ذبح الهدايا للمتمتعين والقارنين، قال فليوفوا نذورهم. ثم انتقل إلى كلمة نكال، له معنيان العقوبة والعبرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فالنكال هنا العقوبة، يعني أخذه الله عاقبة الآخرة والأولى، فعاقبه الله جل وعلا عقابا شديدا، أو يكون معنى العبرة فيها نكال كما قال جل وعلا في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يصح أن يقال إنها عقوبة من الله أو أنه عبرة للآخرين حتى لا يقعوا في هذا، في هذه الجريمة وهذه المعصية. نجى بتشديد الجيم له معنيان، من النجاة ومن النجوة، وهو الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببدنك. قال جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي قراءة ننجي المؤمنين من النجاة والنجوة، كذلك في قول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان التناجي، وكذلك في سورة يونس قال لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك يعني نرفعك، فرفعه الله جل وعلا فوق ظهر الماء ليكون عبرة لمن بعده. ولذلك الاستنجاء مأخوذ من النجو، من النجو وهو التطهير. نعم، النجوى المسارة، النجوى يناجي الشخص الآخر بينهما. أحسنت، سؤال في محله، لأن المناجات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحسنه. يأتي الشيطان يقول هذا هذان الرجلان يتكلمان فيك فيحدث إيش بينهما شرا. أي قال إذا تناجيتم، يعني إذا ناجى بعضكم بعضا فيتناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثم والعدوان. يعني سم هناك آية النساء قال لا خير في كثير من نجواهم، يعني إذا كان كما في آية المجادلة بالبر والتقوى، بالأمر بالصدقة، بالإصلاح بين الناس، بالمعروف، هذا لا شك أنه خير. أما التناجي بالإثم العدوان فهذا محرم عموما، لكن إذا كان ثلاثة فلا يكون مناجاة حتى لو كان بالبر والتقوى، لأن الثالث لا يدري ماذا يقولان فيه، فالشيطان يوغر فترة الثالث قال حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، يوقع في صدر أخيهم شرا أو سوء ظن بهما. قال ونجوى ذكرها معناها كلام خفي، ومنه ناجى وقربناه نجيا، يعني في موسى عليه السلام قربناه نجيا، أن الله تعالى ناجى كريمه موسى عليه السلام، والمناجاة من قريب والمناداة من بعيد. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تعالى قريب من عابديه وسائليه وداعيه. فقال للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالدعاء: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالمناجاة بصوت خفي، وهذا يدل على إيقان العبد بأن الله يسمعه. يقول من أداب الدعاء أن يكون بخفية: إذ نادى ربه نداء خفية وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا من أداب الدعاء، فالصراخ رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء في الدعاء، ويخشى على الداعي أن يحرم الإجابة لأجل اعتدائه برفع الصوت في الدعاء، إلا بقدر أن يسمع من خلفه إذا كان إماما أو كان يدعو وعنده من يؤمن على دعائه، وإلا فالأصل في الدعاء الإخفاء. قال: وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى، في قوله تعالى: إذ هم نجوى، يعني إذ هم أصحاب نجوى. وكذلك في سورة يوسف، ومن جمال القرآن وبلاغته وبراعته، قال: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يعني لما حصل ما حصل من أخذ بنيامين بصواع الملك، أخذه يوسف عليه السلام حيلة على إخوانه، فالكبير قال كبيرهم: قد علمت ما فعلتم، لا سم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اذهبوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إلى أن قال: فلما استيأسوا منه، يعني استيأسوا من هذا الكبير أن يأتي معهم ويرجع معهم، خلصوا نجيا. شوف العبارة على اختصارها تدل على أنهم اجتمعوا بينهم في مناجاة وحوار، خلصوا نجيا، يعني في مختصر بين هؤلاء الأخوة في مناجاة في شأن بنيامين وشأن أخيهم الكبير، فقال خلصوا نجيا. فعبارة في غاية الإيجاز والاختصار، وكذلك في غاية البيان، وهذا من إعجاز الله جل وعلا في كلامه سبحانه وتعالى. قال: من أن كلمات نسيان له معنيان، الأول الذهول والغفلة، ومنه إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان هو الذهول والغفلة، هذا معنى. وما كان ربك نسيا، فالله تعالى نفى عن نفسه النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يغفل جل وعلا ولا يذهل سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت ذكروني. فهذا معنى من معاني النسيان. ومن معاني النسيان الترك، ومنه قول الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فلا يظن الإنسان أن هناك تعارض، كيف يقول لا يضل ربي ولا ينسى ثم يقول نسوا الله فنسيهم؟ فهنا النفي نفي النسيان، نفي الغفلة والذهول عن الله جل وعلا. أما قوله فنسيهم أي تركهم، تركوا أمر الله فتركهم. فهذا في باب المقابلة، إثبات النسيان لله جل وعلا وهو الترك، مقابلة لنسيان الخلق، نسوا الله فنسيهم. وكذلك يخادعون الله وخادعهم، الله يستهزئ بهم، وهكذا في سائر الصفات التي بهذه المثابة. قال رحمه الله تعالى: نسخ له معنيان، الكتابة، ومنه قول الله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني إيش؟ نكتب. فهذا النسخ اللي هو كتابة الأعمال وتدوينها عند الكتبة من الملائكة عليهم السلام. ومنه أيضا الإزالة، معنى الثاني النسخ يعني الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ومنه النسخ المعروف وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، هذا هو النسخ. ومنه قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا هو النسخ الوارد في القرآن. والسلف كانوا يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد، أما المتأخرون فإنهم لا يطلقونه إلا على نسخ الحكم. كيف ممكن؟ أي بوضعة آخر جزء السلف من الصحابة والتابعين إذا قالوا الآية منسوخة فلا يريدون أن حكمها الكلي منسوخ، وإنما أنها مخصصة بآية أخرى، مثل ما في سورة مثلاً إيش في الرقبة، قال فتحي رقبة مؤمنة، هذا في قتل الخطأ، وجاء في الظهار كفارة الظهار تحي الرقبة، وفي كذلك كفارة اليمين عتق رقبة من دون إيش وتقييدها بالمؤمنة. فيقال إن آية اليمين كفارة اليمين وآية الظهار التي فيها إطلاق الرقبة من دون تقييدها بالمؤمنة هذه مطلقة، فجاء تقييدها بآية كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فيقال عندهم هذا إيش نسخ، وهو في الواقع تقييد، لأن لم يزل الحكم بالكلية، وإنما الحكم باقي، فالعتق واجب وقائم، لكن عتق رقبة وصفها بأنها مؤمنة، فقيد تحرير رقبة بأنها مؤمنة. عندنا الآن ثلاثة مواضع، أي لا بأس. الموضع الأول في كفارة اليمين تحرير رقبة من دون إيش مؤمنة، في كفارة قتل خطأ كذلك تحرير رقبة، لا في كفارة الظهار عفوا أيضا تحرير رقبة من دون تقييدها بوصف المؤمنة، كفارة قتل الخطأ سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة. فالعلماء حملوا التحرير في كفارة الخطأ والظهار على آية قتل الخطأ، وأن يشترط لمن أراد أن يعتق رقبة سواء كفارة الظهار أو كفارة اليمين أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. كيف؟ أي نعم، آية قتل الخطأ، يعني هذه الآية تقيد الآية المطلقة، فهذا يطلق عندهم نسخ بالمعنى الذي عند السلف. أما المتأخرون فإنه يطلق على إزالة الحكم بالكلية، مثل في سورة المجادلة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني أمر الله تعالى المؤمنين إذا أرادوا أن يناجوا الرسول وأن يخاطبوا أن يقدموا صدقة لله، صدقوا صدقة لله قبل مناجاته. ما عمل بهذا أحد من الصحابة، شق على الصحابة أن يعملوا هذا العمل لقلة أيديهم. قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخ الحكم، يعني ألغى الحكم رفعه، هذا نسخ كلي، هذا هو النسخ عند المتأخرين، رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر عنه، هذا معنى النسخ. إيه رفع إزالة الحكم تماما، مثل نسخ القبلة، نسخ القبلة كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس ثم جاء الأمر بالتحول إلى الكعبة، هذا نسخ كذلك. قال: نصر بالصاد المهملة، وهو معروف، النصر معروف اللي هو الغلبة على الأعداء، وبالسين اسم صنم نسر اللي هو سورة نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فنسر اسم صنم، هو في الأصل اسم أحد الصالحين من قوم نوح، قبل قوم نوح عفوا كان أحد الصالحين اسمه نسر، فلما مات هؤلاء الخمسة من الصالحين جاء الشيطان فقال لهم: انصبوا لهؤلاء الصالحين أصناما، صور تماثيل، إذا رأيتمهم يأتيكم نشاط في العبادة وحرص عليها، هذا صحيح. الإنسان إذا رأى الصالحين أصابه ويش نشاط رغبة في الخير، لكن لا يجوز هذا الفعل. فوضعوا هذه النصب ولم تعبد، حتى إذا نسي العلم جاء الجيل الثاني فجاءهم الشيطان قال إنما صوروا هؤلاء الصالحين حتى يعبدوهم، فعبدوهم من دون الله. فهذا نسر اسم صنم من أصنام التي كانت تعبد من دون الله. وقيل أن عمرو بن لحي الخزاعي أتى بها من جدة ووضعها في مكة، وهو أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. قال ويعوق ونسر، ذلك الآية أو اسم طائر، النسر معروف، طائر معروف. ومن الكلمات نشورا بالزاي، عفوا النشوز بالزاي، النشوز بالزاي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني عصيان، يقال نشز يعني ارتفع، كما قال في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني قوموا وارتفعوا حتى يتسع المكان. فالنشوز أصله الارتفاع، فالمرأة إذا كانت ناشزا يعني مرتفعة متعالية على زوجها وعاصية له، وخص أهل العلم ذلك في حق الفراش، إذا عصت المرأة زوجها في الفراش جاء التأديب الرباني في سورة النساء. قال وإن امرأة، لا في سورة النساء في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر الآية. نعم لا لا بس أي نعم، لأن الصحابة دي لها سبب نزول، لا سبب نزول، كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ويكون مكان ضيق، فيأتي بعض الصحابة يدخل وقد امتلأ المجلس فيستحي، فأمرهم بالتفسح يعني وسع، يعني بعض الناس يجلس جلسة واسعة فيضم بعضهم إلى بعض حتى يجد الداخل مكانا. ولهذا من أحسن الأخلاق والآداب الإفساح في المجلس، فمن يفسح لك المجلس له مكان عندك، الآن دخلت مجلس وقد اصطك المجلس ثم قال لك شخص تعال هنا، يكون له مكان في قلبك لأنه أزال عنك الحرج أثناء دخوله، لأن المجلس ممتلئ فأصبحت بحرج، فوسع لك المكان. النشوز هو القيام، انشزوا يعني قوموا، لأن الإنسان إذا قام قد يكون التمسح يصعب إذا كان المكان ممتلئ، فإذا قام الحاضرون وكان في فيه فسحة أكثر. وبعضهم قال إن النشوز هو أن تقوم وتقعد أخاك مكانك، هذا قول آخر، لكن هو صحيح أنك تقوم، لذا قام الإنسان مجلس أصبح هناك خيار أكثر في توسع الناس في جلوسهم، وهذا سبب نزولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجد بعض الصحابة حرج، المكان ضيق والناس كثيرون، فإذا دخل ما وجد مكان، فأمروا بالنبي التفسح. وإذا قيل لهم انشزوا قوموا أو انصرفوا حتى يأتي، لأن أحيانا يكون بين الصحابة تناوب في الجلسة، ما يكون الإنسان حظوة له وحده، فيقوم هذا حتى يقعد أخاه حتى يتسنى للآخر أن يحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لاحظ قال انشزوا، دل هذا على أن الرفعة لأهل العلم لأنهم أعلم بهذه الآداب من غيرهم، ولهم إعمال لهذه الآداب أكثر من غيرهم. فالعالم وطالب العلم يحسن هذه الآداب ويعملها في المجالس. نعم قال نشوز بالزاي له معنيان، شر قال بين المرأة والرجل، أو ما يقال شر، نقول عصيان، نقول النشوز هو العصيان، ما يقال شر وإنما يقال عصيان المرأة زوجها، وارتفاع ومنه نشوز ذكرنا هذا، أي قوموا من المكان. نزل بضمتين رزق، النزل قال نزلا من عند الله يعني رزقا من عند الله، والنزل هو أصلا ما يقدم للضيف، النزل ما يقدم للضيف. ونأى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه يعني بعد، ومنه قوله جل وعلا وينأون عنه يعني أي يبعدون عنه. ومن الكلمات نكص، نكص على عقبيه أي رجع على، يقال نكص بالصاد ويقال نكس. قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أي نعيده فيرجع على ضعفه الذي بدأ منه. قال رجع إلى وراء، ونفر نفورا أي نفر عن الشيء، ونفر ينفر بضم المضارع، ومنه الدابة نفرت، ونفر ينفر بكسر المضارع نفير وهو الإسراع. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتبقاه في الدين أي أتى وأسرع وجد. ومنه قوله جل وعلا انفروا في سبيل الله، انفروا من النفير وهو الجهاد في سبيل الله. قال من الكلمات نبأ، من ومعناه خبر، ومنه اشتق النبي بالهمز، قرأ نافع يا أيها النبي بالهمز، لأن النبي بلا همز بإدال الهمزة ياء، أو النبي بالهمز له أصل، إما من النبوء والارتفاع نبأ نبأ الشيء إذا ارتفع، أو من النبأ والخبر، وهل أتاك نبأ الخصم يعني خبر الخصم. قال هنا النبأ له معنيان، منه خبر واشتق النبي بالهمز، وترك الهمزة تخفيفا، والعرب تجنح إلى التخفيف، العرب تجنح إلى التخفيف بترك الهمز. وقريش في الغالب لا تهمز، قريش لا تهمز، يقرؤون بير وذيب وكاس ياجوج وماجوج، وهذا أسهل، هذا إبدال، وهذه قراءات معروفة عند بل غالب القراء ما عدا حفص عنده إبدال، حفص هو الذي يهمز الهمز الكثير عند حفص، لكن القراءات الأخرى تجد أن فيها إبدال، فيها تسهيل الهمزة، أما حفص ليس عنده تسهيل إلا في موضع واحد أعجمي، اقرأ أعجمي، فيهمز الأولى بالتحقيق أ، والثانية بين الهمزة وبين الألف أعجمي أعجمي، أما شعبة فيقرأها بالتحقيق أعجمي، والقراء لهم في ذلك خلاف معروف. قال وقيل إنه عند من ترك مشتق من النبوة، يعني من ترك من النبوة، يعني النبي من النبوة وهو الارتفاع، والنبي من إيش؟ من الإخبار، هكذا ذكر. ومن الكلمات نطفة، وهي نقطة من ماء، وهي المني الذي يقذف في الأرحام من نطفة إذا تمنى. ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني، وأناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب، فالإنابة هي الرجوع، أنيبوا لربكم يعني ارجعوا إليه سبحانه وتعالى. كلمة نفذ بالذال، نفذ أي تم وانقطع، والناس عندهم خلط بين نفذ بالذال وبين نفذ، قال نفذ أي تم وانقطع، وأما نفذ أي انتهى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، لكن نفذ الشيء يعني نفذ الشيء النفوذ الدخول، ينفذ النفوذ اللي هو إيش؟ السريان الدخول. قال نهر ثم أي نعم انقطع انتهى، ما عندكم ينفذ ينتهي، وما عند الله باق، ينفذ يخترق نفوذ، له نفوذ له إسراع له دخول. قال من الكلمات نهر، إن المتقين في جنات ونهر بفتح الهاء الوادي، ويجوز الإسكان نهر، وجاء في سورة الكهف نهر الآية واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حففناهما بنخل وجعلنا بينهما نهرا. يقال نهرا بالفتح يقال نهرا قراءتان، فهو الوادي، النهر هو الوادي الذي يجري فيه الماء. وأم سم له قصد مكان الماء ولا هو النهر الذي يجري؟ الوادي هو مكان المطر، الوادي هو ما يتكون من في الغالب الذي يكون من ماء المطر الأودية. قال فسالت أودية بقدرها، لكن النهر يجري على يجري ويستمر ويزيده ماء المطر جريانا، لكن هو الماء مستمر فيه باقي فيه. قال النهر كذلك منه الانتهار والزجر، وأما السائل فلا تنهر، فنهره زجره ومعاتبته. قال من الكلمات منير من النور، وهو الضوء حسا أو معنى، يعني إما أن يكون ضوءا في الواقع حقيقي أو يكون إيش معنوي، إنارة بصيرة، إنارة قلب، وإنارة الطريق الحق، أو يكون طريق، أو يكون إنارة بإنارة واقعة وحقيقة يبصر بها ما أمامه. قال نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد، نصب بفتح النون وإسكان الصاد كلها في معنى واحد وهو حجر، وما ذبح على النصب حجارة يعتقد بها الجاهليون اعتقادا باطلا أنها تقرب للآلهة، فالنصب هذه الحجارة أو الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا. قال كان المشركون يذبحون عندها وجمع أنصاب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. كذلك نصب فتحتين تعب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. أنا سأسألك أنت ما الفرق بين النصب واللغوب؟ هنغير الآن الطريقة. قال لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. هل منهم من قال إن النصب هو التعب وكذلك اللغوب هو التعب؟ لكن سم لا، هناك فرق يسير. سم لا، هل في الجنة؟ قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما الفرق بين النصب واللغوب؟ لا يمس الجنة في الجنة نصب ولا لغوب، هل هما معنى واحد؟ قيل هذا، لكن الصحيح أن العطف يقتضي المغايرة، فالنصب له معنى غير اللغوب. ما هو؟ قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. طيب هنا نصب، قال أهل التفسير إن النصب التعب النفسي التعب الداخلي، واللغوب التعب البدني. فأهل الجنة لا يصيبهم تعب نفسي وكذلك لا يصيبهم تعب في أبدانهم، بل هم في غاية الراحة والسعادة. قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بمرض. هذا أيوب عليه السلام يشكي لربه جل وعلا مرضه، فيقول أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بتعب ومرض. قال نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه، وما نقموا منهم يعني ما عابوا عليهم، وما نقموا منهم يعني ما عابوا عليهم. نضيد منصوب بعضه إلى بعض، لها طلع النضيد، والنخل باسقات لها طلع، طلع النخل يعني أن النخل ترى إيش التمرة فوق التمرة، سمى الآن في بعض المحلات نضيد، يعني منضود، يسمون التمر الذي يكبس سمى إيش؟ نضيد، أي مجموع بعضه فوق بعض. قال نكير، فكيف كان نكير يعني إنكار، فكيف كان إنكارهم. ويقال نكر الشيء وأنكره، يعني كرهه أو عابه. نسل، نسل بمعنى أسرع، ومنه ينسلون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أي يسرعون، وهو الإسراع في المشي مع قرب مع تقارب الخطى. انتهى حرف النون. نأتي إلى حرف الهاء. قال الهدى له معنيان، الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان، ومنه ومن البيان قول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم. هذا أمر مهم جدا متعلق بالهداية في القرآن الكريم، تأتي الهداية معنى البيان والإرشاد والدلالة. فقول الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس تبين لهم ترشدهم. لكن هناك هداية خاصة بالله وهي الإلهام والتوفيق في قوله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه دلالة خاصة، هداية خاصة بمعنى التوفيق والإلهام. لهذا قال تأتي معنى البيان، ومن البيان قوله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الحق. قال فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا الحق. وقد يكون الإرشاد إلى الطريق يعني المحسوس طبعا، وإلى الدين بمعنى كذلك التوفيق والإلهام، ذكرنا هذا في آية سورة القصص. قال هدى بفتح الهاء وإسكان، أو هدي، هدي فتح الهاء وإسكان الدال، ما يهدى إلى الكعبة، ولا الهدي ولا القلائد، فالهدي أي ما يهدى إلى الكعبة، ما يذبح من هدي التمتع وهدي القران وغيرها. وهاد، هادو يعني اليهود، قال الذين هادوا، والذين هادوا يعني الذين تهودوا وهم اليهود، فهاد يعني اليهود. وكذلك ما لهم من هاد، يعني ما لهم من هاد يهديهم. وأصل اليهود من هادا، يهود إذا تاب، اليهود أصلها قال تعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا إليك. ومنه قال والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا، وأصله من قوله هدنا إليك. ونبي الله هود عليه السلام معروف، ومن الكلمات هوى، هوى بالمقصور، بالألف مقصورة، وهو ما تحبه النفس وتميل إليه. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني الميل عن الحق. فالهوى، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. فالهوى هو ما تهوى النفس من الميل إلى الباطل. قال والفعل منه بكسر الواو هوي في الماضي، وبفتحها يهوى، هوي يهوى، والهواء بالمد بالألف الممدودة ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. وقوله تعالى وأفئدتهم هوى أي منحرفة لا تعي شيئا فارغة. في يوم القيامة الظالمون تصبح أفئدتهم فارغة من هول المطلع وشدة ما يلقون من العقاب من الله جل وعلا. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقع من علو، هوي قال ما ضل صاحبكم وما لا في والنجم إذا هوى، يعني سقط، والنجم إذا هوى يعني إيش؟ سقط، وقع من علو. ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه قوله جل وعلا أفئدة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تميل إلى الكعبة. فأجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، أصبح الناس المسلمون يهوون إلى مكة، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فأجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، فأصبح المسلمون يثوبون إليه مثابا، أي مرجعا إليهم. قال هاجر، هاجر أي خرج من بلاده، منه سمي المهاجرون بذلك لأنهم تركوا مكة إلى المدينة. وهجر من الهجران، ومنه الهجر أيضا وهو فحش الهجر. قال كلاما هجر يعني كلام إيش؟ قبيح. وقد يقال في هذا هجر بالألف، وقوله أهل أو هل لغير الله به يعني ذبح، ذبح، والإهلال رفع الصوت يعني يصيح به، فأهل يعني أن الذابح عندما ذبح رفع صوته باسم الله أو باسم الآلهة، أهل لله أو أهل لغير الله. إذا أهل لغير الله أنه يذكر اسم الإله الصنم الذي يعبده فيهل به عند ذبحه. قال إهلال الصياح في النية أي أريد به غير الله جل وعلا، فيصيح بهذا الاسم عند الذبح قاصدا إيش؟ وناويا به غير الله جل وعلا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في سورة البقرة، وما أهل لغير الله به، ما ذبح وصيح به لغير الله. قال مهيمن من أسماء الله تعالى المهيمن، قال مهيمن عليه شاهد، كذلك القرآن مهيمن على كتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا على التوراة والإنجيل والزبور. وقيل مؤتمن اسم الله تعالى القائم على خلقه بأعمالهم جل وعلا وآجالهم وأرزاقهم. وقيل كذلك من معاني المهيمن الشهيد، وقيل الرقيب، كل هذه معاني صحيحة وكلها لا اختلاف بينها، يحمل مهيمن على هذه المعاني كلها. وهوان وهون عذاب الهون، عذاب الهون والهوان أي الذل، عذاب الهون يعني عذاب الذل والمهانة في الآخرة. ومهين في قول الله تعالى عن فرعون في موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني ذليل ومحتقر. وأما قال مهين، عذاب مهين بضم الميم، فهو من الهوان، ولهم عذاب مهين يعني عذاب يذلهم به الله جل وعلا. أما قوله تعالى أما أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني ضعيف وذليل وحقير، احتقارا من فرعون لموسى عليه السلام. انتهى حرف الهاء، بقي عندنا إن شاء الله حرف الواو وحرف الياء، بإذن تعالى نأتي عليه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله أسأل لي ولكم التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لتأمل آياته والانتفاع بها. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.